بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد، هذا هو الدرس الأخير في هذه السلسلة من هذه الدروس، هذه الدورة المباركة إن شاء الله. كنا بالأمس القريب في الدرس الأول، ثم إذا بهذه الأيام قد مرت سريعا ومضت جميعا، وها نحن في آخر هذه الدورة، وهكذا تمر أيام العمر، وهذه الأيام والليالي هي كالخزائن نودع فيها الأعمال، وعما قريب تفتح هذه الخزائن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سنتحدث في هذا الدرس إن شاء الله عن موضوعين، الموضوع الأول عن التأمين، والثاني عن خطاب الضمان. نبدأ بالموضوع الأول وهو التأمين. والتأمين معناه أو تعريفه نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة أو التبرع، يعني التأمين بأنواعه نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة أو التبرع أو مختلطا منهما، يلتزم فيه طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له عند حصول حادث ونحوه، عند تحقق حادث ونحوه. وقد أصبح هذا المصطلح معروفا وشائعا، بل ومطبقا في جميع دول العالم، وينقسم إلى قسمين: تأمين تعاوني ويسمى تبادلي، وتأمين تجاري. وتأمين تجاري، ولم يكن التأمين بوضعه المعروف الآن معروفا موجودا عند الفقهاء المتقدمين، ولهذا اعتبر من النوازل في هذا العصر. وإن كان ابن عابدين قد أشار إلى بعض أنواعه في حاشيته رد المحتار على الدر المختار، ولكن عند الفقهاء المتقدمين لا يوجد له ذكر. ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكمه، فبعض أهل العلم ذهب إلى الجواز مطلقا، إلى أن التأمين جائز بجميع أنواعه سواء كان تجاريا أو تعاونيا. ومن أبرز من ذهب إلى هذا الرأي الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله، وجميع الذين أفتوا بالجواز هم عالة عليه، بل إن مصطفى الزرقاء هو أول من أفتى بجواز التأمين مطلقا، وكل الذين أفتوا بعده بالجواز هم عالة عليه ويرددون فقط أدلته، وله كتاب مطبوع ومنشور ذكر وجهته في هذا. والقول الثاني عدم جواز التأمين مطلقا سواء كان تجاريا أو تعاونيا، قال به بعضها أهل العلم وإن كانوا قلة، ولذلك بعضهم يعتبر أن القول بمنع التأمين التعاوني أنه شاذ، ويحكي الاتفاق على جواز التأمين التعاوني. والقول الثالث تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني. القول الثالث تفصيل، فيحرم التأمين التجاري ويجوز التأمين التعاوني. وهذا القول هو قول أكثر العلماء المعاصرين، وقد اتفق على هذا القول المجامع الفقهية، مجمع الرابطة، مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك أيضا مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كلها متفقة على هذا الرأي، وهو التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، فيحرم التأمين التجاري ويجوز التأمين التعاوني. ونأتي الأدلة، نبدأ بأدلة تحريم التأمين التجاري، نبدأ بقول الثالث. نقول التأمين التجاري محرم، وذلك لما يأتي: أولا اشتماله على الغرر، اشتماله على الغرر الفاحش، فهو من العقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر، فالمستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد ما له وما عليه ومقدار ما يأخذ ويعطي، فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم يحصل له الحادث فيأخذ أكثر مما دفع، وقد لا يحصل له حادث أصلا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا. وكذلك أيضا بالنسبة للمؤمن لا يعرف ما له وما عليه، فقد يربح كثيرا في علاقته مع هذا المستأمن وقد يخسر، ولا شك أن الغرر فيه ظاهر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم. أيضا من أدلة تحريم التأمين التجاري أنه من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم له المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر فيغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وهذا من ضروب المقامرة. ثالثا أن عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة، لأن المؤمن من الشركة ونحوها إذا دفعت للمستأمن أكثر مما دفعه لها من النقود فيكون ربا فضل، لأنه مال بمال مع التفاضل، مال بمال مع التفاضل، وهذا الدفع إنما يحصل بعد مدة من العقد فيكون ربا نسيئة. وإذا قدر أن الشركة دفعت لهذا المستأمن مثل ما دفع من غير زيادة ولا نقصان فيكون فيه ربا نسيئة فقط، يكون فيه ربا نسيئة فقط. أيضا مما اشتمل عليه هذا العقد من المحاذير أنه من الرهان المحرم، أن عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن فيه جهالة وغرر ومقامرة، ومعلوم أن الشرع لم يبح من الرهان إلا ما كان فيه نصرة لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه كما مر معنا هذا في درس سابق. وكذلك أيضا إذا كان في الإبل والخيل والسهام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. أيضا عقد التأمين التجاري فيه أخذ للمال بغير مقابل، فيه أخذ للمال بغير مقابل وهو محرم، أخذ المال بدون مقابل محرم. قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه وجوه تحريم التأمين التجاري. وأما التأمين التعاوني فإنه يبذل على وجه التكافل والتعاون وليس على وجه المعاوضة وطلب الربح، وما كان كذلك فإن الشريعة تجيزه. ويدل لذلك قصة الأشعريين أو حديث الأشعريين الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا أصابتهم نائبة من نوائب الدهر، إذا أصابتهم نائبة وشدة وحاجة جمعوا ما عندهم وتقاسموه، وهذا نوع من أنواع يعني، وهذا في الحقيقة هو شبيه بالتأمين التعاوني، شبيه بالتأمين التعاوني. وأيضا العاقلة في الإسلام هي أيضا بمثابة أو شبيهة بالتأمين التعاوني. العاقلة ما معنى العاقلة؟ يعني إذا سبب الإنسان في قتل خطأ أو شبه عمد فإن عاقلته يعني قرابته من جهة العصوبة هي التي تدفع عنها الدية، ملزم الشرع بأن تدفع عنها الدية جبرا ليس اختيارا. فكل واحد يعني فإذا اجتمعت هذه العاقلة ودفعت الدية كل واحد من العاقلة قد يحتاج لمثل هذا، فيشبه أن يكون هذا يعني مثل التأمين التعاوني. ثم أيضا إذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة نجد أن الشريعة تتسامح فيما كان مبنيا على الإرفاق والإحسان والتكافل والتعاون. وعلى سبيل المثال القرض، فإن صورة القرض في الأصل صورة ربوية، لأنها معاوضة مال بمال مع عدم التقابض، ولكن الإسلام أجاز هذه الصورة إذا كانت مبنية على الإرفاق والتكافل والإحسان وهو القرض. ولذلك إذا أصبح القرض يراد به الربح والمنفعة والعوض رجع لصورته في الأصل فكان محرما. فنعرف من هنا أن قاعدة الشريعة التسامح فيما كان مبنيا على التكافل والتعاون، فنجد أن الشريعة أجازت هذه الصورة مع أنها في الأصل صورة ربوية، القرض في الأصل صورة ربوية، ولكن الشريعة أجازتها تشجيعا للمجتمع المسلم على التكافل والتعاون فيما بينهم. ولذلك فهناك فرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. هذه هي وجهة إذن أصحاب هذا القول. وأما من أجاز التأمين التجاري فمن أبرز أدلتهم في هذا، أولا أن التأمين فيه مصلحة كبيرة، وما يوجد فيه من الغرر مغتفر بجانب المصلحة الكبيرة، فإن بعض العقود أجازتها الشريعة مع أن فيها غررا لما فيها أو لما يترتب عليها من المصالح الكبيرة كالجعالة مثلا، فإن الجعالة فيها غرر وجهالة، ولكن الشريعة أجازتها لما فيها من المصلحة. قالوا فكذلك التأمين فيه مصلحة كبيرة، والدليل على ذلك اتفاق جميع دول العالم على الأخذ بهذا النظام، مما يدل على أن جميع العقلاء يرون أن فيه مصلحة. وأجيب عن هذا بأن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن المصالح في الشرع على ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة، وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له باعتبار ولا بإلغاء فهو مصلحة مرسلة وهو محل اجتهاد، والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه، ما شهد الشرع بإلغائه. وعقود التأمين فيها محاذير شرعية ذكرت في أدلة القول الأول، فتكون من القسم الثالث، تكون مما شهد الشرع بإلغائه لغلبة جانب المفسدة على جانب المصلحة. الدليل الثاني من أدلة القائلين بالجواز قياس نظام التأمين التجاري على العاقلة، فقالوا العاقلة ضرب من ضروب التأمين، إذا كانت العاقلة تجوز فالتأمين مطلقا يجوز ولا نخصه بالتأمين التعاوني. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن الأصل في تحمل العاقلة للدية لما يكون بين أفراد العاقلة من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء وبذل المعروف ولو بدون مقابل، فهي إذن مبنية على التكافل والتعاون بين أفراد العاقلة وليست مبنية على الربحية والمعاوضة. بينما عقود التأمين عقود تجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة ولا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث الرحمة والمعروف بصلة. فرق كبير بين العاقلة وبين عقود التأمين التجارية، وبهذا لا يستقيم هذا الاستدلال. أيضا من أبرز أدلة القائلين بالجواز قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد، قالوا فإذا منعتم التأمين التجاري فقولوا إذن بتحريم التقاعد، قولوا بتحريم معاشات التقاعد، لأن التقاعد ضرب من ضروب التأمين، فإنه يؤخذ من الموظف كل شهر قسطا ثم يسلم له بعد تقاعده، وقد يحصل على أكثر مما بذل وقد يحصل على أقل. قالوا فنظام التقاعد هو من ضروب التأمين، فيلزمكم أنتم إذا قلتم يعني أيها الجمهور إذا قلتم بتحريم التأمين التجاري أن تقول أيضا تحريم نظام التقاعد. ولكن هذا الاستدلال أيضا محل نظر، لأن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن ما يعطى الموظف بعد التقاعد حق التزم به ولي الأمر، حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسؤولا عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من عمل وخدمة، ووضع فيه نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس للموظف أيضا، ونظر فيه إلى مظنة الحاجة. وثم أيضا إن التقاعد تبرع الدولة بنصف المبلغ، يعني استقطع من الموظف نصف المبلغ والدولة تتبرع بنصف المبلغ الآخر، فليست معاوضة مالية محضة، وإنما هو حق التزمت به الدولة تجاه موظفيها. وهذا بخلاف التأمين التجاري الذي يقوم على المعاوضة المحضة، وتريد أو تقصد منه الشركات الحصول على الأرباح والكسب، ففرق بينهما، ولذلك لا يصح مثل هذا القياس، لا يصح مثل هذا القياس. ثم إن الموظف إذا أراد تصفية حقوقه قبل بلوغ سن التقاعد تصفى له كامل حقوقه ويعطى ما اقتطع منه، ولكنه إذا بقي إلى انتهاء المدة النظامية فإنه يعطى ما اقتطع منه، وتبرع أيضا من الدولة لهذا الموظف، وإذا توفي فيصرف لورثته بطريقة رعي فيها مسألة احتياج الورثة. فإذا قياس التأمين التجاري على نظام التقاعد قياس مع الفارق. أيضا من أدلة القائلين بالجواز قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة، على عقود الحراسة. قالوا فكما أنك إذا استأجرت لك حارسا يحرس البيت أو الطريق فإنك تعطيه مالا مقابل الأمان، مقابل الأمان، فإن هذا الحارس إنما فقط استفدت منه الأمان. وهكذا أيضا في عقود التأمين التجاري تستفيد ببذل هذا المال الذي تدفعه للشركة الأمان عندما يحصل لك حادث ونحوه، فإذا جاز بذل المال على عقود الحراسة لأجل الأمان فيجوز بذل المال لشركات التأمين لأجل الأمان. ولكن هذا القياس أيضا قياس مع الفارق، فإن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين، الأمان ليس محل العقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط، محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، ومحله في الحراسة الأجرة وعمل الحارس، هذا هو محل العقد، الأجرة وعمل الحارس. وأما الأمان فليس محل العقد، وإنما هو غاية ونتيجة. ولو قلنا إن الأمان هو محل العقد لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس، والواقع أن الحارس يستحق الأجرة مطلقا، وهذا يدل على أن الأمان ليس هو محل العقد في المسألتين جميعا، في مسألة التأمين ليس محل العقد وإنما محله الأقساط ومبلغ التأمين، وفي مسألة الحراسة أيضا محل العقد ليس هو الأمان وإنما هو الأجرة وعمل الحارس. هذه هي أبرز أدلة من قال بالجواز، وكما ترون أدلة يعني لا تستقيم. وهذه الأدلة كلها ذكرها الشيخ مصطفى الزرقاء في كتابه التأمين، وتنقلها من بعده ممن قال بالجواز، وبهذا يتبين القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو ما عليه جمهور العلماء المعاصرين، وهو التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، يكون التأمين التجاري محرما والتأمين التعاوني جائزا. والتأمين التعاوني من أبرز صوره ما يسمى بصناديق الأسر والعوائل، فيوضع مثلا صندوق لأسرة من الأسر، وقال ما أراد يتبرع لهذا الصندوق بقسط شهري أو سنوي، وإذا حصل لأي واحد من أفراد الأسرة حادث أو مثلا حاجة ملحة أو نحو ذلك أخذ منه. هذا يعتبر من صور التأمين التعاوني ولا بأس به. أما التأمين الذي تمارسه الشركات الآن فهو في جملته تأمين تجاري وليس تعاونيا، وإن سموه تأمينا تعاونيا، لأنه حتى يكون تأمينا تعاونيا لا بد أن يقصد به التعاون والتكافل. والواقع أن هذه الشركات ما قامت أساسا إلا لأجل طلب الربح والكسب، ولذلك فإنها بعيدة عن تحقيق التأمين التعاوني. ولكن وجود مثل الشركات التي تحقق التأمين التعاوني ليس مستحيلا، ومع الأسف وجد في بلاد الغرب، وجد في بلاد الغرب شركات تحقق التأمين التعاوني، وكان الأجدر أن توجد في بلاد المسلمين، لكن الشركات الموجودة لدينا الآن هي في جملتها تقوم على التأمين التجاري وليس التأمين التعاوني. ويفترض إذا قامت شركة للتأمين التعاوني أن تقوم فقط بإدارة أقساط التأمين، وذلك التسمية الدقيقة لها أن نقول شركة إدارة تأمين، ليست شركة تأمين، إدارة تأمين. هي تأخذ إدارة الشركة فقط الأجرة على إدارة هذه الأقساط مقابل أتعاب فقط، إما أجرة ثابتة أو يعني بنسبة من الأقساط، لكن أنها تأخذ الأموال من هؤلاء المستأمنين ولا تعيدها لهم وتتملكها وتعتبرها وسيلة من وسائل الكسب والربح، هذا هو التأمين التجاري. لكن لو وجدت شركة هي فقط تأخذ مقابل أتعابها، وأما أقساط التأمين فهي تعمل فيها وتستثمرها لصالح هؤلاء المستأمنين، فهذا هو التأمين التجاري. فتكون إدارة الشركة إنما فقط تدير هذه الأقساط، تدير هذه الأقساط. والأكمل في هذا والأحسن ألا ترجع الأقساط إلى المستأمنين، وأن تخلص منها شائبة المعاوضة المالية قدر المستطاع، لأنها إذا أعيد الفائض إلى المستأمنين أصبح فيها معاوضة. فأكمل درجات صور التأمين التعاوني هو مثل ما ذكرت ما تمثل صناديق الأسر والعوائل، حيث لا تعاد الأقساط إلى المستأمنين، وإنما تستثمرها إدارة الشركة وتخفض الأقساط في المستقبل على هؤلاء، ويكون هذه الأموال تستثمر لهؤلاء الذين بذلوا أموالهم على سبيل التكافل والتعاون فيما بينهم وليس على سبيل يعني الربح والمعاوضة. وبهذا ولكن لو أعيد لهؤلاء المستأمنين بعض الأموال الفائضة فأيضا تكون من صور التأمين التعاوني، إذا كانت الشركة إنما فقط تديرها إدارة ولكن تبقى فيها شائبة المعاوضة. ونحن نقول إن التأمين التعاوني كلما تخلصنا من شائبة المعاوضة كلما كان أكمل وأحسن، لأنه كما ذكرنا يقوم على الإرفاق والتكافل ولا يقوم على المعاوضة وطلب الربح والكسب. كما ذكرت الشركات في جملتها الآن موجودة تمارس التأمين التجاري وليس التأمين التعاون. ولكن مع الأسف أن بعض الشركات مع ممارسة للتأمين التجاري وتسميتها له بالتأمين التعاوني استغلت فتاوى العلماء للتغرير بالناس. فعلى سبيل المثال شركة من الشركات الكبرى في التأمين علقت فتوى هيئة كبار العلماء في التأمين التعاوني في مدخل الشركة، وقالت إنها تسير على هذه الفتية. وقد نقل هذا إلى مشايخنا في دار الإفتاء كان وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأصدروا في هذا بيانا، هذا البيان موقع من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة المفتي العام الآن الشيخ عبد العزيز الشيخ والشيخ عبد الله غديان والشيخ صالح فوزان والشيخ بكر أبو زيد. وجاء في هذا البيان سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه لما فيه من الضر إلى آخره، كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي يكون متبرعات المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء المشتركين، لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري، لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه، وهذا واضح لا إشكال فيه. ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينا تعاونيا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة، لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان. المفتي العام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وعلي التوقيع أعضاء اللجنة. فهذا البيان صدر لأجل كشف هذا التلبيس الذي مارسته هذه الشركات، تمارس التأمين التجاري وتسميه التعاوني وتنسبه لهيئة كبار العلماء وتغرر بالعامة. العامة ما يفرقون، يأتي وينظر إلى هذا القرار أو الفتوى ما يفرق، ما عنده يعني مجال للتدقيق والتأكد. فينبغي يا أخوان التنبه والتنبيه على هذا، ونأمل أن توجد في المستقبل إن شاء الله شركات للتأمين التعاوني، وهذا يحتاج بالحقيقة إلى فقهاء يقومون بصياغة نظام الشركة من الأساس حتى يكون تأمينا تعاونيا. أما أن الشركة تقوم ثم تريد أن تحول هذا التأمين تأمين تعاوني فإن هذا يكون صعبا، لأن إذا قامت الشركة قامت على أساس طلب الربح والكسب، وهذا لا يتفق مع طبيعة التأمين التعاوني. التأمين التعاوني قائم على التكافل والإرفاق، فإذا قامت الشركة وهدفها الأساس الكسب والربح هنا ترد الإشكالية. والواقع أن الأنظمة التي صدرت من ولي الأمر هي بالتأمين التعاوني، فمثلا التأمين على السيارة الذي صدر بقرار مجلس الوزراء تاريخ 12 من شهر شعبان 1422 هجرية، جاء فيه الإلزام بالتأمين التعاوني، بالتأمين التعاوني تجاه الغير على رخص السائقين. وأيضا جاء في لائحة التأمين التي صدرت أن التأمين يكون تأمينا تعاونيا ومتوافقا مع الشريعة الإسلامية. فالأنظمة كلها تنص على أن التأمين تعاون، حتى التأمين الصحي أيضا منصوص على أنه تأمين تعاوني. فالخلل في التطبيق، ولا الأنظمة كلها على التأمين التعاون الذي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وهنا أؤكد على ما ذكرته سابقا من أن الأنظمة لا ليس فيها إشكالية، الأنظمة التي تصاغ ليس فيها إشكالية، مثلا ما ذكرته في الأمس نظام الأوراق التجارية ليس فيه إشكالية، بل فيه مادة كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية فهو ملغي. فالأنظمة التي تصاغ تصاغ بطريقة جيدة، ولكن الإشكالية تأتي من جهة التطبيق والتنفيذ، هذه الحيثية. لكن فنجد مثلا هنا قرار مجلس الوزراء واضح في أن الإلزام إنما هو بالتأمين التعاوني وليس التجاري، ولكن المطبق الآن هو التأمين التجاري لعدم وجود شركات تطبق التأمين التعاوني. ولكن نأمل في المستقبل أن توجد وتقوم مثل هذه الشركات، خاصة إذا نشر الوعي بهذا، فإن يعني انتشار الوعي مهم جدا لقيام هذه مثل هذه الشركات. فإذا حصل توعية المجتمع بمثل هذا، فأظن أنها يعني أن هذه الشركات ستقوم في القريب إن شاء الله، ولكن لا بد أيضا من يعني نشر مثل هذا الكلام وتوعية المجتمع بمثل هذا، ولكن لا بد أيضا من يعني نشر مثل هذا الكلام وتوعية المجتمع بمثل هذا، يعني كما مثلنا في دروس سابقة بالشركات النقية والشركات المختلطة، لما حصل وعي عند من المجتمع بهذا أصبحت الشركات النقية في تزايد. هكذا أيضا إذا أصبح وعي بالتأمين التعاوني وأنه هو المتوافق مع الشريعة خلاف التأمين التجاري، فإنه يعني هذا الوعي ربما يتولد منه قيام هذه الشركات التعاونية. ولكن عندما نريد أن نعالج الآن الوضع القائم، الآن التأمين أصبح إلزاميا، والشركات القائمة الآن تمارس التأمين التجاري وإن أسمته تأمينا تعاونيا، فما الحكم في هذه الحال؟ نقول لا حرج على الإنسان في الاشتراك في هذا التأمين باعتبار أنه ملزم ومجبر على هذا، لا حرج عليه ولا يلزم بالتهرب منه، لأن بعض الإخوة يحاول مثلا أن يتهرب من هذا التأمين، هذا فيه يعني وقوع بالحرج، خاصة المسألة خلافية أيضا، وهذا مما يجعل يعني المسألة أخف. فنقول الدخول في هذا التأمين بهذه الطريقة يعني مع هذا الإلزام لا حرج فيه على المكلف، لا حرج فيه على المكلف باعتبار أنه مجبر وملزم ويلحقه حرج لو لم يفعل ذلك. ولكن إذا دخل في هذا التأمين باعتبار أنه مجبر ووقع له حادث مثلا، وقع له حادث وألزم الطرف الآخر بأن يدفع له أو يتكفل بأن يدفع له يعني مقابل التلف الحاصل في السيارة مثلا، وكان ما يدفعه له عن طريق شركة التأمين أكثر مما بذله، يعني مثلا دفع قسطين ولافترضنا ب500 ريال، بعد ما دفع قسطين حصل له حادث سيارة، فالتزمت شركة التأمين بأن تدفع تكاليف أو يعني التلف الحاصل من هذا الحادث، ولنفترض أنه 3000 ريال، فهنا الآن سيأخذ أكثر مما دفع، سيأخذ أكثر مما دفع، فما حكم هذا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، فقال بعضهم أنه ليس له أن يأخذ إلا بقدر ما دفع، إذا كان ما دفع مثلا 500 ريال ليس له أن يأخذ إلا 500 ريال فقط، قالوا لأنه إذا أخذ أكثر مما دفع يكون قد أخذ مالا بغير حق، يكون هذا من أكل الأموال أموال الناس بالباطل. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز أن يأخذ ما بذل له ولو كان أكثر مما دفع، يجوز أن يأخذ ما بذل له ولو كان أكثر مما دفع، لأنه إذا جاز الدفع جاز الأخذ، ولأن قاعدة الشريعة أن الغنم بالغرم والخراج بالضمان، ولأن هذا أقرب إلى تحقيق العدل، لأن هذا الشخص لو أنه لم يحصل له حادث لأخذت منه أموال كثيرة، فكيف نقول نجبره على أو نقول له إذا كان الحق عليك فابذله وادفعه ولو بذلت أموالا كثيرة، أما إذا كان الحق لك لا تأخذ إلا بقدر ما دفعت، هذا فيه شيء من يعني عدم العدل، وهذا القول هو الأقرب أنه إذا جاز الدفع جاز الأخذ والخراج بالضمان والغنم بالغرم، وهذا هو أقرب إلى العدل من القول الأول. كيف نقول لهذا الشخص ادفع لشركات التأمين ولو بأكثر مما تأخذ، أما إذا كان الحق لك فلا تأخذ إلا بقدر ما دفعت، هذا فيه شيء من عدم الإنصاف وعدم العدل، فيه شيء من عدم الإنصاف وعدم العدل، وفيه مراعاة لجانب دون جانب، لماذا تراعي شركات التأمين ولا تراعي هذا الفرد المسكين، تقول لهذا الفرد لا تأخذ إلا بقدر ما دفعت، طيب وإذا لم يحصل له حادث أخذ من المال بغير حق، فكما أنه يؤخذ منه المال فأيضا إذا كان له إذا حصل له حادث ينبغي أن يأخذ المال أيضا، هذا هو الأقرب للإنصاف وإلى تحقيق العدل، والله تعالى أعلم. هذه نبذة مختصرة عن هذا الموضوع، وإلا الكلام فيه يعني فيه طويل جدا، بل فيه رسائل علمية رسائل دكتوراه، ولكن هذه هي نبذة مختصرة. الموضوع الثاني والأخير معنا في هذه السلسلة من الدروس هو عن خطاب الضمان. خطاب الضمان، وخطاب الضمان تنشأ الحاجة إليه عند الدخول في مناقصات ونحوها للقيام بأعمال معينة كتنفيذ مشاريع مثلا أو تأمين أشياء، فتقوم الجهات الطالبة لذلك بطلب خطاب ضمان من المتقدم للدخول في تلك المناقصات. فمثلا تشترط الدوائر الحكومية لمن يريد الدخول في مناقصة تنفيذ مشروع معين أو تأمين أشياء معينة، يقولون من يريد الدخول في هذه المناقصة لا بد أن يأتي بخطاب ضمان. خطاب الضمان هذا تصدره البنوك، والغرض من طلب خطاب الضمان هذا من الجهات الطالبة له كالدوائر الحكومية مثلا، أولا يكون هذا الخطاب بمثابة التأمين، التأمين في حالة التخلف عن إنجاز هذه المشاريع، فيخصم عليه منها. وأيضا من فوائد خطاب الضمان هذا ضمان جدية عرض كل من يريد الدخول في المناقصة، ضمان جدية عرض كل من يريد الدخول في المناقصة، بأن يكون إنسانا جادا، ليس إنسان يعني متلاعبا أو يريد أن يجرب. وأيضا من فوائد خطاب الضمان أو من فوائد طلب خطاب الضمان عدم التورط في خسائر وديون في حالة رسوب العملية على هذا المتقدم، فيكون هذا خطاب الضمان هذا بمثابة التأمين لهذا الشخص المتقدم للدخول في هذه المناقصة. فكأن هذه الجهات الطالبة خطاب الضمان كالدوائر الحكومية مثلا تقول لمن يريد الدخول في هذه المناقصة أعطونا تأمين، لكن بدل ما يطلبوا التأمين نقدا يطلبوا عن طريق هذا الخطاب الذي تصدره البنوك. ولهذا يمكن أن نعرف خطاب الضمان بأنه تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد. إذن وتعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد بذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد. يعني هو يشبه التأمين، كأن البنك يقول نحن نلتزم بأن ندفع لهذه الجهة يعني في حدود قيمة خطاب الضمان هذا عند مثلا عدم تنفيذ المطلوب منه أو عند خصم عليه ونحو ذلك. خطاب الضمان هذا إما أن يكون بغطاء أو يكون بدون غطاء. إذا كان بغطاء معنى ذلك أن طالب خطاب الضمان له رصيد يغطي قيمة خطاب الضمان هذا، يعني لو كان خطاب الضمان هذا مثلا 100,000 ريال قيمته وهذا في رصيده مثلا 100,000 ريال أو تزيد، هذا يقال أنه يعني له غطاء. لكن لو كان مثلا هذا الذي يريد الدخول في مناقصة طلب من خطاب الضمان، خطاب الضمان هذا قيمته 100,000 ريال رصيده 10,000 ريال، لكن البنك لا مانع لديه ثقة منه في هذا العميل أن يعطي خطاب ضمان ب100,000 ريال، هذا يعتبر خطاب ضمان بدون غطاء، يعتبر خطاب ضمان بدون غطاء. والتكييف الفقهي لخطاب الضمان، التكييف الفقهي بخطاب الضمان إذا كان بغطاء فإن العلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره الذي هو البنك هي الوكالة. إذا كان بغطاء فالعلاقة هي الوكالة، كأن يعني هذا الشخص يقول البنك وكلتك في أن تصدر لهذا الخطاب بهذه الطريقة، والوكالة تصح بأجر وبدون أجر. ولذلك لو يعني أخذ البنك عمولة على هذا الخطاب فلا إشكال فيها. أما إذا كان خطاب الضمان بدون غطاء فالتكييف الفقهي له أنه ضمان أو كفالة، ضمان أو كفالة، فكأن هذا البنك يضمن هذا الشخص الذي يريد الدخول في مناقصة، يضمنه أمام الجهة الحكومية مثلا. والبنك عندما يصدر خطاب الضمان لا يستره مجانا، وإنما يتقاضى عمولة عليه. والإشكال هنا في هذه العمولة، يعني إصدار خطاب الضمان ليس في إشكال إلا من جهة العمولة التي يأخذها البنك عليه. نقول هذه العمولة ما كان منها مصاريف يأخذها البنك مقابل خدمات فعلية حقيقية فإنه لا بأس بها. ما كان مصاريف يأخذها البنك مقابل خدمات فعلية حقيقية فإنه لا بأس بها ولا إشكال فيها. أما أخذ العمولة مقابل إصدار خطاب الضمان فإنها لا تجوز، لأن أخذ مقابل على الضمان محرم شرعا، فالضمان من عقود الإرفاق والإحسان، ولذلك لا يجوز أخذ عوض مقابل الضمان. لا يجوز أخذ عوض مقابل الضمان. لو قال شخص لآخر اضمني ولك 1000، هذا لا يجوز، محرم. الضمان من عقود الإرفاق والإحسان كالقرض، لا يجوز أخذ مقابل عليه ولا عوض عليه. واتفقت المذاهب الأربعة على هذا، حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وبهذا نعرف أن نظرة الإسلام للضمان تختلف عن نظرة البنوك للضمان. فالإسلام ينظر للضمان كما ينظر للقرض على أنه من عقود الإرفاق والإحسان، بينما البنوك تنظر للضمان على أنه من وسائل الكسب والاستثمار. وهنا ترد الإشكالية، ولذلك نقول لا يجوز أخذ عوض من البنك على خطاب الضمان هذا. أما إذا كان بدون غطاء فهو ظاهر، لأن قلنا في التكييف الفقهي أن العلاقة علاقة الضمان. أما إذا كان بغطاء فهل يجوز أخذ عمولة على خطاب الضمان؟ نقول ما كان مقابل مصاريف إدارية لا إشكال فيه. ما زاد على ذلك لا يجوز حتى ولو كان بغطاء، لأنه وإن كانت العلاقة بينهما علاقة وكالة إلا أنه تبقى علاقة الكفالة أيضا، فهو وكيل وكفيل في نفس الوقت. البنك وكيل وكفيل في نفس الوقت، ولهذا ليس للبنك أن يأخذ على خطاب الضمان سوى الخدمات والمصاريف الإدارية فقط. الخدمات والمصاريف الإدارية صدر في هذا قرار من المجمع الفقهي الدولي تابع أو المنبثق منظمة المؤتمر الإسلامي، وجاء فيه أن خطاب الضمان بأنواعه، إما أن يكون بغطاء أو بدون غطاء، فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى غيره فيما يلزم حالا أو مآلا، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم الضمان أو الكفالة. وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد المكفول له. ثانيا أن الكفالة عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جرى نفعا على المقرض، وذلك ممنوع شرعا. ثالثا خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان، والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته سواء كان بغطاء أو بدون غطاء. إذا لا يجوز أخذ عمولة على خطاب الضمان سواء كان بغطاء أو بدون غطاء. أيضا جاء في القرار أن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. يعني ما كان مقابل مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقية لا بأس، ما كان مقابل الضمان لا يجوز. ولكن هنا ينبغي أن يتأكد من أن تكون المصاريف والخدمات الفعلية حقيقية ولا تكون غطاء، لا تكون غطاء، لأن أيضا ربما إذا قلنا مثل هذا الكلام كل البنوك ستقول العمولة التي نأخذها مقابل خدمات ومصاريف، فلا بد أن تكون مقابل مصاريف وخدمات فعلية حقيقية. فإذا خلاصة الكلام في خطاب الضمان أنه لا يجوز أخذ عمولة من البنك عليه سواء كان بغطاء أو بدون غطاء، ويجوز أخذ ما كان مقابل مصاريف وخدمات فعلية حقيقية. و هذه نبذة مختصرة عن هذا الموضوع.